بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الوظيفة الأولى من وظائف الأنبياء عليهم السلام وخصوصا رسول الله صلى الله عليه وآله وهي تلاوة الآيات، نتناول في هذه الحلقة وظيفة أخرى ذكرها الله سبحانه وتعالى وهي وظيفة التزكية، كما قال تعالى: يتلو عليهم آياته ويزكيهم. والله تعالى رتب التزكية على التلاوة، والتزكية طبعا كما نعرف في اللغة هي التطهير والنمو، هي عندما نطهر شيء من كل ما الرواسب التي تلحق به والنمو، أن نطهره نزيل عنه الرواسب مثل الإنسان، تطهيره من الغل الحقد الحسد إلى آخره، والنمو هي إضافة المكارم، تطهيره من القيم المنحرفة وتزويده بالقيم الفاضلة وهكذا. يقول السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي تعليقا على هذه الكريمة، الآية الكريمة، يقول: يتجه الرسول أيضا ليس فقط ليقدم لهم التوجيهات، يعني كمعارف ومعلومات، يعني يخبرهم عن الكون، يخبرهم عن حقائق الوجود كمعارف ومعلومات وتنتهي المسألة عند هذا الحد، أو حتى كمنهج للحياة يلزمون به عمليا، فقط يقول لهم هذه الأشياء عليكم أن تنفذها هكذا من دون أن يؤخذ بعين الاعتبار تزكية النفس البشرية. يعني رسول الله ليس فقط يأتيهم بمعلومات أو يأتيهم بقوانين ليطبقوها، وإنما أيضا أتاهم بمنهاج للتزكية، لأن أكبر ما يحول بين الإنسان وبين الاهتداء هو الران الذي يجسو على قلبه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لذلك يحتاج الإنسان إلى تطهير نفسه من تلك الرواسب، من تلك الأمراض، من تلك الأحقاد، من ذلك الغل، لأنه لا يمكن أن يوضع الشيء الجميل والنفس متلبسة بذلك الخبث، لا يمسه إلا المطهرون. الحقائق الجميلة لا يمسها، لا ينالها، لا يهتدي بها إلا المطهرون، وبالتالي تزكية النفس وتطهيرها شيء ضروري. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله كان من مهامه الكبرى التزكية، طبعا تزكية من كانوا معه وتربيتهم، والنموذج الأمثل على ذلك الإمام علي الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وآله وغرس فيه كل الفضائل، أو ممن يأتون بعده الذين يهتدون بهديه، الذين يجعلونه هو منبعا من منابعهم ولا يخلطونه بغيره، طبعا هؤلاء أيضا تتحقق لهم هذه التزكية النبوية. يقول: مهما قدم للإنسان من أفكار عظيمة، من توجيهات صالحة، مهما طلب منه من أعمال إيجابية أو مواقف إيجابية، إذا لم يلحظ جانب التزكية للنفس تبقى هذه مشكلة كبيرة. يعني إذا لم نلاحظ أننا نحتاج إلى التزكية فتبقى مشكلة كبيرة. ولهذا الآن في عصرنا يقول التربية والتعليم، يعني في المدارس المؤسسات لا يقال فقط مؤسسة تعليمية، بل يقال مؤسسات تعليمية وتربوية أو التربية والتعليم، وتقدم أحيانا التربية على التعليم، ويطلب من الأستاذ أن لا يكتفي فقط بإعطاء المعلومات بل يضيف إليها التوجيهات التربوية، لأن هذا شيء أساسي، المعلومات وحدها لا تكفي، بل أحيانا قد تخرج لنا طلبة أو ناسا منحرفين. أن الشخص الذي يدرس العلم ثم لا يكون لديه أخلاق سيستغل العلم في الإفساد، ومثل ما حصل الآن في الغرب عندما اخترعوا الكثير من الأشياء المؤذية، والقنابل الجرثومية والقنابل إلى آخره، العصاب وغيرها، تفننوا في صناعة القتل، يعني بأشياء غريبة جدا، هذه كلها بسبب عدم التزكية. يقول: يمكن أن يعرف الإنسان أشياء مهمة في هذه الحياة ذات قيمة أخلاقية وإنسانية كبيرة ولها إيجابية في واقع الحياة وأثر طيب في واقع الحياة، فيها خير، فيها مصلحة، ولكن إذا لم تكن نفسه زاكية، وإذا لم يتجه بدافع هذا الزكاء في النفس للأعمال الزاكية، يمكن أن ينحرف، يمكن أن يتعمد التوجه للأعمال السيئة والأعمال السلبية والسلوكيات السلبية، وهو ما يعرف، وهو يعرف أنها أعمال سيئة، حتى وهو يعرف، يعني هو يعني يصبح مدمنا على تلك الأعمال السيئة، مثل ما المدمن على المخدرات، فتجده حتى وهو يعلم أنه مضر ومع ذلك يمارسه وأنها تصرفات سيئة ويتعمد فعل ذلك. لماذا؟ لأن عنده خلل في زكاة نفسه، في زكاء نفسه وطهارتها. ثم ذكر ما أودع الله تعالى في النفس الإنسانية من القابليات. الله تعالى جعل في النفس استعداد للخير والشر، وإن كان أصلها الفطرة السليمة، ولكن مع ذلك فيها الاستعداد لتقبل الخير والشر، وهذا من مقتضيات التكليف ومن مقتضيات الاختبار. يقول: النفس البشرية خلقها الله سبحانه وتعالى وجعل فيها قابلية للزكاء والخير والصلاح، وقابلية للفساد وللانحطاط وللظلم والظلام والانحراف. يمكن أن تسكو هذه النفس، ويمكن أن تتدنس تفسد هذه وتفسد. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. فالنفس البشرية قابلة لأن تزكو، لأن تصلح، لأن تطهر، لأن تسمو، لأن تنمو فيها البذور التي فطرت النفس البشرية عليها، بذور الخير. ثم ذكر أن الفطرة والجبلة التي جبل الله تعالى عليها البشر أمر إلى التزكية منها إلى الانحراف. وطبعا هذا ما يسهل الطريقة للهداة. النفس الإنسانية تميل بفطرتها إلى الطهارة، تميل إلى الخير، وبالتالي عندما يأتي الخطاب الصحيح من الجهة الصحيحة من الهداة الذين لم ينحرفوا تصل إلى بسهولة، يصلون إلى الناس. وبالتالي هذا من رحمة الله تعالى بعباده. الله تعالى لم يخلق الإنسان هكذا وكأنه يميل إلى الشر أكثر من ميله إلى الخير، لا، هو بفطرته يميل إلى الخير أكثر من ميله إلى الشر. لكن عندما يتعرض للانحراف يتعلق به ويرتبط به. يقول: الإنسان في فطرته يحب الخير، يحب السمو، يحب الشرف، يحب مكارم الأخلاق، يشعر بعظمتها بقداستها، ينجذب إليها حتى لو لم يكن كذلك، ولكن هو ينجذب إليها. ولهذا نجد في الساحة البشرية والواقع البشري حتى الأشرار كيف يسعون دائما أن يقدموا لما هم عليه عناوين إيجابية. يعني الأشرار عندما يمارسون شرهم لا يسمونه بأسماء شر، وإنما يسمونه بأسماء خيرة. لماذا؟ حتى يستروه أو حتى يدعو إليه. يقول مثلا: لا يحبذون أن يرفعوا عنوان الباطل صراحة فيسمون باطلهم بحق، ويقدمون أنفسهم أنهم أهل الحق، مثل ما نرى في أمريكا مثلا، نرى في الغرب، نرى نتنياهو مثلا يقول أهل النور، يسمي الكيان الصهيوني أهل النور، ويسمي الفلسطينيين أهل الظلام، فهكذا. ويسمون مثلا أنفسهم محور الاعتدال والآخرون محور الشر أو إلى آخره. فطبعا هذه كلها نتيجة علمهم بأن الخير والشر، ولكن هم يسمون طبعا الأسماء لا تغير المضامين، يعني الشر يبقى شرا والخير يبقى خيرا. يقول: لأن الإنسان في فطرته مفطور على أن يتبع الحق وأن يعظم الحق وأن يؤمن بأن الشيء الصحيح الذي يفترض أن يتبع في هذه الحياة وأن يلتزم به هو الحق. ثم ذكر التلبيس الذي يقع للبشر بسبب هذا. عندما أصبح دعاة الشر يلبسون باطلهم اسم الحق ويبررونه بالتبريرات المختلفة، هنا وقع التلبيس. فقال: ولذلك كل فئات الباطل لا تأتي لتعترف على نفسها بصراحة على أنها جهات باطل، إذا كانت هي حالات نادرة وشاذة لا اعتبار لها ولا حضور لها في الواقع البشري بشكل كبير، ولكن يحاولون. حتى فرعون يقول لقومه: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يعني الله تعالى يذكر هذا النموذج، يعني المثالي في هذا الباب. يعني فرعون هو يمثل كل الطواغيت، هو نموذج مثالي لهم. يقول: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، مثل ما تقول أمريكا، مثل ما تقول فرنسا، مثل ما تقول بريطانيا، مثل ما يقول تيارات سلفية، أن نحن فقط لدينا سبيل الرشاد. يرفع عنوان الهداية ويرفع عنوان الرشاد، تجد كذلك عناوين لفسادهم بالإصلاح، كما يحكي الله تعالى عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فيسمون فسادهم بالصلاح، يعني ليس صلاحا فقط وإنما إصلاح، يعني يقول نحن نصلح في الأرض، يعني ومع أنهم يمارسون الفساد. ثم ذكر أن هذا الأمر لا يقتصر على هؤلاء، بل تساهم الكثير من الجهات في التضليل، فقال: الواقع البشري يعترف بسمو القيم والأخلاق العظيمة والأشياء السيئة، يعترف البشر بسوءها وقبحها، وإنما يشتغلون على تبريرات لها، وهذا هو الإشكال الموجود. وهنا الانحراف، انحراف عن التزكية والطهارة بسبب تلك التبريرات أو فلسفات أو عناوين، ويتعبون في ذلك ذرائع طرق مختلفة ليبرروا كل انحراف تقع فيه البشرية، وبالتالي يرسخوه ويثبتوه ويتحول من رذيلة إلى خير كما يقال، يصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا، كما ورد في بعض الأحاديث: يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها. ثم ذكر قابلية النفس للفساد مما يوفر لها الاستعداد لقبول التضليلات. طبعا هذه هؤلاء الذين يضعون أئمة الشر وأئمة الضلالة الذين يلبسون على الناس، يستغلون ما في البشر من قابلية. يقول: فالنفس البشرية قابلة للزكاء والطهارة، لكن إذا لم يكن هناك اهتمام بتزكيتها تفسد، وإذا فسدت انحرف الإنسان، وكان عنده اندفاع داخلي للانحراف، اندفاع نفسي نحو الانحراف، وحينئذ لا ينفع فيه معرفة الحق ولا معرفة الخير. هذا طبعا انحراف قد يبدأ بسيطا، لكنه إذا ترسخ وتعمق قد يحول صاحبه من مجرد منحرف إلى داعي للانحراف، وهنا يصعب اقتلاع ذلك الانحراف الذي وقع فيه. ثم ذكر المجالات التي تتجه إليها عملية التزكية التي يقوم بها الرسل عليهم السلام، فقال: عملية التزكية هذه التي تتجه نحو الإنسان لإصلاح نفسه ولتنمية مشاعر الخير في نفسه ولتنمية الاتجاه الإيجابي في نفسه، الاتجاه نحو القيم الفضلى ونحو مكارم الأخلاق ونحو الحق ونحو السمو ونحو الأعمال الزاكية، الإصلاح للنفس البشرية لإبعادها عن الخبائث من الأعمال والتصرفات والسلوكيات، وإبعادها عن الرذائل، هذه كلها مجالات للتزكية، وإبعادها عن المفاسد والسمو بها حتى تحمل اهتمامات زاكية واتجاهات زاكية وميول صالحة، تحب مكارم الأخلاق، تعشق حميد الصفات، تنشد إلى ما فيه خير وسمو وشرف، تترفع عن الرذائل والخسائس والنقائص المسيئة للإنسان في أخلاقه وشرفه وفي حياته والمضرة بواقع حياته، يحتاج الإنسان إلى جهد. كل هذه مجالات، لكن تحقيقها يحتاج إلى مجاهدات، والرسل عليهم السلام هم الذين يعلموننا كيف نجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. حتى علماء السلوك يذكرون هذا الأمر، علماء أن التزكية تحتاج إلى هذا المجاهدة. الحديث المعروف: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، حتى يتحقق الإنسان بالحلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى نوع من المعاناة، يحتاج إلى نوع من المجاهدات، حتى لا يرد الصاع صاعين كما يقال، يصبر إلى أن يترسخ ذلك الحلم في نفسه. إنما الحلم بالتحلم، وهكذا الكرم بالتكرم. الشخص حتى يصبح كريما ربما في البداية يحتاج إلى بذل جهد إلى أن يصبح كريما، وهكذا الشخص الذي يتخلص من أي آفة من الآفات يحتاج إلى هذه المجاهدات. ثم ذكر انفراد الرسل الرسالة الإلهية بأعظم برنامج لتزكية النفس، يعني الوحيدين، الجهة الوحيدة التي نجد لديها برنامج التزكية هي النبوة. فطبعا عندما نقول الولاية مستبدة من النبوة، يعني النبي الولي لا يتصرف من عنده، الولي هو الذي يرجع إلى نبيه، يرجع إلى قرآنه. نقصد لا نجد هذا عند البدائل الذين زاحموا الرسل، الذين توهموا أن لديهم الهداية وهم ليس لديهم إلا الضلال، فقال أن هؤلاء لا يوجد عنهم. يقول: أعظم برنامج لتزكية النفس البشرية هو في رسالة الله، أشياء كثيرة في رسالة الله سبحانه وتعالى تتجه نحو تزكية الإنسان وتترك أثرا عظيما في نفسه. وفي الحقيقة القرآن الكريم كله تزكية، يعني عندما نقرأ أي آية من هذا المنظار، يعني كما يذكر السيد حسين عندما يذكر أن القرآن عندما نقرأه بهذا الاعتبار سنرى كل آية. الله تعالى عندما مثلا يقول: بسم الله الرحمن مثلا، فهذه الكلمة نعم نعتقد فيها برحمة الله تعالى، ولكنها تدعونا في نفس الوقت إلى التحلي بالرحمة. وهكذا. الله تعالى عندما يقول الحمد لله، نقرأ هذه الآية، الثناء الجميل على الله بمحاسن الصفات، فنحن كذلك نحاول أن نتحلى بمحاسن الصفات وهكذا. وبالتالي القرآن الكريم حتى عندما يقص علينا قصص الصالحين حتى نحذو حذوهم، قصص المنحرفين حتى لا نسلك سبيلهم. وبالتالي القرآن الكريم فيه البرنامج الكافي لتزكية النفس ومن كل الجوانب. والحمد لله رب العالمين.